انت بتفكر في ايه ولا في ايه؟ انا بفكر في حمال الأسية، مفيش حاجة تانية. وانا بفكر في لولية. انا هعمل نفسي اجمل واحدة في الدنيا واسرق قلب حمال الأسية. وانا هعمل اجمل واحد في الدنيا ووقع لولية. طب يلا اقلع الخاتم من صبعك ووريني هتعمل ايه في صورتك. هيه وادي الخاتم. اما اعمل نفسي بقى الله. شوف صورتك رجعت تاني وصوتي زي صوت الاصلاني. يلا يا ورد شاي. يلا يا ارمان. انا اجمل شاب في الدنيا، انا اجمل واحد. الله، ده انت بقيت حمال الأسية. ويعني حمال الأسية اجمل واحد في الدنيا؟ ها وادي الخاتم. شوف لما قلعته جت صورتك وراحت صورته. استنى ما اوريك انا بقى هعمل ايه. انا اجمل واحدة في الدنيا، انا اجمل واحدة في الدنيا. اديكي بقيت لولية. هي يعني لولية اجمل واحدة في الدنيا؟ لا استنى اما عيدها من تاني. ها انا عاوزة اجمل واحدة يا ارمان. اديك رجعتي تاني وردشان. استنى انا اجمل واحدة في الدنيا، اجمل واحدة في الدنيا. اديك بقيت لولية برضو. لولية اجمل واحدة في الدنيا وحمال الأسية. الله، احنا هنفضل واقفين كده لامتى؟ تعالى وده احنا هنتكلم في السكة. اقلع الخاتم اللي معاكي. انا الوقت وردشان. كل ما نحاول نعمل نفسنا اجمل ما في الدنيا انت تطلع لولية ونطلع حمال الأسية. طب ما تسمع عم اقولك ايه. الله انت بتضحكي على ايه؟ حتة فكرة. فكرة ايه؟ احنا نعمل ايه بس؟ ما تفهميني. انا هعمل نفسي لولية وقابل حمال الأسية. طبعا مش هيعرف حقيقتي وهقول اللي كنت. الله، ايه انا راخر ما عملش زيك ليه؟ انا هعمل نفسي حمال الأسية واروح اقابل لولية. طبعا مش هتعرفني وفي السعادة مش هتقدر تمنعني. لولية حمال الأسية. لكن اسمعي. ايه؟ انت الوقت هتعملي نفسك لولية. ايوه. وهي ده انا هجننها، انا هخليه يطردها. بس استنى استنى عليا. ايه تاني؟ انت قلتلي انك اتفقت مع الخان يعزم حمال الأسية ويعمل له اخوان ويحط له السم في الطعام. مش انت اللي قلتي ده؟ كان من يأسي وحرتي بين حبي وبين كرهي، لكن الموضوع بقى حاجة تانية دلوقتي. خلاص اروح للخان وخليه يلغي العزومة كمان. اوعى تعملها بعقلك، احسن والله اقول لحمال الأسية عنك. احنا خلاص اتفقنا. اتفقنا. انت بتضحكي ليا ولا بتضحكي عليا؟ انت مالك يا حمال الأسية؟ مش عارف يا لولية، مش عارف ايه اللي بيجرالي. انا مالي؟ انت هتشغل لي بالي. قوليلي. ايوه. انت انا ايه؟ انت زي ما انت. انت عامل تقول ايه؟ مش عارف بيحصل لي كده ليه. بيحصل لك ايه؟ مفيش يا لولية. حمال الأسية ما تخبيش علي. أبدا أبدا، بس يعني ساعات أبصلك بقلبي وساعات أبصلك بعناية. هي دي بتحصل لك؟ انت رخرة بتحصل لك. ساعات ألاقيك في قلبي وساعات تبقى بعيد عني وانت جنبي. يعني ساعات بتكرهيني؟ هو انت ساعات بتكرهني؟ ما أعرفش ايه اللي بيحصل. الله لولية. ليه يا حمال الأسية؟ ده انا ماليش غيرك في الدنيا. انت في قلبي وعنيا. ده انت ابويا وانت امي وانت كل ناسي واهلي. ما تزعليش مني. ما اقدرش ازعل منك حتى لما تزعلني. تعال ما ننزل نروح. ايه؟ اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ الحلق. حلق ايه؟ اللي قلتلي عليه. انا؟ ايوه انت. امتى؟ النهارده. انا قلت لك هاتلي حلقان. الله، انت لازم تعبان. تعالى. اجي فين؟ ننزل الارض نقعد مع الفلاحين، الناس الطيبين. انا حبيت الفلاحين وهم كمان بيحبوك. طب تعالى. تعالى. تعالى. اسمع بس يا ابني، بلاش تقاطعني. طيب اتفضل يا عمي. دول ناس مفيش فايدة منهم، ما يصحش نأمنهم. يا عم الشيخ أمهات، دول دول اللي كانوا نهبنا واكلين شقانا وعرقنا، عاوزهم يصفونا لما ناخد منهم حقوقنا. يا عم أمهات احنا مش عدوانيين، احنا ناس طيبين. انا اكبر منك، انا عمك. برضو عاوز ارجوك ان خلفك في رأيك. طيب بخاطرك، بكرة الايام تثبت لك. ليه ما نحبش بعضنا؟ ليه ما نعيش اخوان كلنا؟ ليه ما... الله، ايه ده؟ دي لولية. لولية مالها؟ مالها يا ولد؟ لولية، لولية. الله، مالك يا لولية؟ مالي نفسي. الله، مالك يا لولية؟ مالك يا بنتي؟ انت كنت فين دلوقتي؟ انت قاعد مع عم أمهات. كان قاعد معاك؟ ايوه. امال مين اللي جوه؟ ايه؟ في الأوضة دي. فيها مين؟ انت كنت قاعد فيها دلوقتي مع واحدة زيي. انا؟ تعال. هي مالها؟ في ايه؟ بتزعق ليه؟ دول اللي بتقولي عليهم؟ مين؟ انا ورد شاه. وانا ارمان. خلالي لازمك يا حبيبي. الله، دي وقعت. اغمى عليها. ايه اللي جرالها؟ هي مالها؟ اوه سيبوه. استنى لما اشيلها معاه. تعال تعال يا حبيبي تعال. هو اسرع حمال الاسية، هو شال حبيبته لولية وانطلق بها إلى حجرتها وبقي في خدمتها إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد المئة الرابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.